الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا هذا الجمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لقاءاتنا لله وفي الله، نلتقي على ذلك ونفترق على ذلك ونلقى الله يوم أن نلقاه على ذلك. ثم ما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. لما نجي نشوف واحد كم ذكر في هذه الآية من أيام ستطلعين ثمان. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. الأربعة الأيام شاملة لليومين السابقة، الأربعة الأيام شاملة لليومين السابقة، لأن بقية النصوص في القرآن الكريم تبين أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طيب، في لفتة عجيبة يا أخوة، كم نسبة الأرض هذه في الكون؟ تكاد لا تكون هناك نسبة. فتصوروا الله يقول لنا أربع أيام الأرض الوحدة والكون هذا كله بيومين. الآية مرة أخرى، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، إحنا في الأرض الآن، في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها أيش الأرض فيها رواسي من فوقها وبارك فيها أي الأرض برضو وقدر فيها أقواتها برضو الأرض في أربعة أيام سواء للسائلين. إذن الأرض هذه خدت أربع أيام والكون الواسع هذا خذ يومين. إيش القصة؟ القصة وقدر فيها أقواتها. تخيلوا كذا الله سبحانه وتعالى قدر أقوات الخلائق إلى قيام الساعة وجعلوا نظام في الأرض نفسه في طبيعة الأرض نفسه. هذه قضية تفوق شأن خلق السماوات والأرض، لأن تخيلوا كم الخلائق التي يرزقها الله سبحانه وتعالى. يعني قد عمل حساب رزق الإنسان هذا وقوته، مش إلا الإنسان، كل الخلائق على الإطلاق يوم نشأة الأرض. يعني الأكلة اللي كلنا العشية الليلة قد قدرت في تلك الأربع أيام، وكل ما هو مطلوب من الإنسان فقط إنه يمشي في الأرض هذه ويحصل رزقه قدامه ويأكله يمشي، ها ما يرقدش. هو الذي جعل لكم الأرض، لاحظوا إحنا كنا في الأرض، ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكلوا من رزقه. يعني هو اللي عمل لكم حساب الرزق هذا وهو اللي قدره وكلوا من رزقه وإليه النشور. فندخل كده إلى عمق الرزق بس كمثال، مسألة كله هذه بس اللي يطالب نحن الله سبحانه وتعالى أو يأمر نحن، عفوا استغفر الله، يأمرنا سبحانه وتعالى بأن ننظر في طعامنا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا رزق. قال لك وانت تاكل، طيب دير العمليه دي براسك يا اخي، وهي فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. طيب نوقف شوي مع صببنا الماء صبا. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا يزجي سحابا. واحد كده لو جلس وشاف السحاب جلس تأمل ساعات تجد أحيانا سحابا من هنا صغير وسحابا من هنا صغير ساعات. وفي في حاجة سوقين يتجمعين فوق بعض وكلام كلام بديع. والله أقول لك ما شفتش المسألة دي. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. الآن في الخيال حقنا إيش؟ السحاب هو مركومة. طيب اسمع لهذه الآية: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت. شوف السحاب اللي كان قبل شوية بدهاننا الآن. حتى إذا أقلت سحابا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إن شاء الله نكون من الذين يتذكرون. في نقطة محورية هنا برضو. شوف هنا الله رسل الرياح، الله ساق السحاب، الله نزل المطار، الله أين جهد الإنسان؟ أين جهد الإنسان؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ مش منكور جهدك. أنت حرثت وطرحت بذرة في الأرض. انتهى موضوعك، خلاص انتهت قصتك. هذا هو المطلوب فقط. واللي اطرح البذرة هذا ما هوش داري أين وقعت. يعني أقول لك أنا طرحتي لكن فين بالضبط على وجه التحديد؟ تقدر تحدد الإحداثية؟ حتى ما تقدر. أنت داري أين وقعت؟ هي عند الله محددة الإحداثية. وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. إلا يعلمها. ولا حبة. ولا حبة. هذه الحبة اللي طرحتها انتها في ظلمات الأرض. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني معلومة الحبة حق شين. وبالتالي الله ساق الرياح والسحاب ونزل المطار وطلعت هذه الثمرة التي أنت تأكلها وقال لك فلينظر الإنسان إلى طعام. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأخرجنا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة متاعا لكم ولأنعامكم. لاحظوا أخوة الواحد جهده البسيط ترى حبة. الكون كله اشتغل. الكون كله اشتغل. ما يقدرش الواحد يقول أنا اللي عملته. في قضية مهمة الآن ندخل إليه وهي وحدانية الله سبحانه وتعالى في مسألة الرزق. ولهذا وهنا يأتي السؤال: أفرأيتم ما تحرثون؟ ما حش ينكركم أنكم حرثتم. طيب لو نظرنا إلى ما أسند إلينا تحرثون، أنت معك قوة وهبك الله إياها، ما جبتش من بيتكم. الحبة اللي طرحتها بالأرض الله اللي أوجدها. المحراث الثور كل الله. لكن برضو قال لك مش مشكلة تحرثون بضينا. هل الثمرة أتت ناتج حقك الجهد هذا بس؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وهذه يعني المسألة محصورة في مسألة الحبة وذا، لكنها تعمم على كل جهد الإنسان. جهد الإنسان هو مثابة طرح هذه البذرة. ويعلم الله يا إخوة إيش في الغيب يشتغل علشان نثمر الجهد حقك في أي اتجاه كان. في أي اتجاه كان. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن الآن هذا الطعام اللي تأكله الله سبحانه وتعالى يقول لك انظر كيف حصل، كيف استوى. يا أخوة بعض الناس يسوي عزائم تجي تشوف أنه الأكل اللي أكلته أحيانا من سبع دول من سبع دول، القبن من هولندا والعسل من أمريكا يعني تقول سبحان الله. والجزء اللي أخذته حقك اللي أكلته معمول حسابه منقدرة فيها أقواتها ومشى بقوانين دقيقة يديرها أرحم الراحمين لتلتقي معك، مش عشوائيا، لتلتقي معك على ميعاد أنت معها. وذلك من إنا صببنا الماء صبا، يعني تخيلوا كذا مثلا الخبز اللي أكله الواحد من الليلة قبل سنتين أو يعلم الله قبل كم سنة نزل مطر في أستراليا مثلا نبت الزرع هذا، حبة البر اللي كلت الليلة دي لما نبتت بأستراليا مكتوب فوق اسمك وطريقة وصولها إليك وطريقة وصولها إليك. يحصدون بأستراليا، يشتروا منهم تجار العالميين، تنتقل من البحار للمحيطات، من مكان لا مكان، من متجر لمتجر، من فرن لا إلى أن تلتقي معك. لقاء مش عشوائي، لقاء يدبره الله سبحانه وتعالى، يدبره الله لتأكل هذه اللقمة. ولذلك السؤال اللي طرحه القرآن الكريم الآن للكفار مش للمؤمنين، قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ من السماء والأرض، شفنا بعد السماء نحن من الرياح والسحاب والمطر، والأرض شفنا بعد أن الله شق التربة، شق وأنبت الحبة، أخرج منه خضر كما تبين الآيات، من الخضر أخرج الحب. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون. من هنا دول فسيقولون الكفار؟ فسيقولون الله، يعني الكفار كانوا مدركين وحدانية الله في مسألة الرزق، بس كان عندهم مشكلة في مسألة الألوهية، أما في الربوبية كانت واضحة عندهم. فسيقولون الله. طيب ولو حصلنا المسألة في السماء والأرض بالسحاب والرياح، طيب السؤال الثاني اللي يقول فيه الله قل من يرزقكم من السماوات، دخل السماء والدنيا، وإحنا نضمن المسألة الآن بإطار الرياح والسحاب والمطر اللي نزال. وده معلوم بما يعني ورد من السنة أنه كل جزئية من الجزئيات هذه السحاب في ملائكة تديره، الرياح في ملائكة تديره، المطر في ملائكة تدير العملية. صوروا دون الملائكة من فين يتلقوا أوامرهم؟ وبالتالي السماوات داخلة في الموضوع، يتنزل من عليائه سبحانه وتعالى، وكل أصحاب مهمة يقومون بمهمتهم بموجب، كل ذلك من أجلك أنت، كل ذلك من أجلك أنت. يعني عبودية الكون هذه كله لله، ما هي؟ أن يخدمك، يأتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. عبودية الكون كله لله هو أن يخدمك أنت. سخر لكم ما في السماوات والأرض. إذن على ضوء هذه المعاني يا أخوة يصل القرآن الكريم إلى بيان وحدانية الله سبحانه وتعالى في مسألة الرزق. ولذلك يسأل سؤال مثل هذا، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لاحظوا في التفاتة قوية جدا في السياق، كان متوقع أن يقول هل من رازق يرزقكم، ولا يقول هل من خالق يخلقكم. إيش معنى هل من خالق يرزقكم؟ كل العقول مقرة بوحدانية الله في الخلق، ما فيش واحد يقدر يقول أنا خلقني فلان ولا خلقني كل، حتى الكفار ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وكأن الله يقول لك كما أنك مسلم قطعا إن الله خلقك وحده لا شريك له، فكذلك مسألة الرزق تحمل نفس القوة، ما حد يرزقك غيره، ما حد يرزقك بغيره، فلا تذل نفسك ولا تخرج عن المراد منك. الله خلقك لغرض معين، إياك أن تخرج عن هذا المراد اللي أراده الله منك بحجة إنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا. طيب ما أريد منهم رزقا، البعض يقول إنه الله ميشيش مننا رزق، إحنا نعلم إن الله لا يطعم ولا إذن أكيد ما عاش تحمل في هذا المعنى عند من يعلم أنه يطعم ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق في شؤون أنفسهم، ما كلفتهمش بالمهمة هذه، أنا أدير المسألة مش شغلهم. ستأتي أيوة، مش شغلهم هذا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، برضو يطعمون أنفسهم، أما الله لا يطعم، واضح عند الموحد. إذا يطعمون، يطعمون أنفسهم، نعم، لأنه أنت لا تطعم نفسك. ذلك يحب وحدانية، يعني رؤية الوحدانية هذه عند إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو يقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو كان بالإمكان يقول والذي يطعمني، لكن إضافة هو هنا توكيد على وحدانية الله في المسألة، وهي والذي هو يطعمني. كيف يعني يطعم؟ وبعدين يطعمني ويلاحظ بصيغة المضارعة التي تفيد الاستمرار. إحنا رأينا جزء من يطعمني، وهي إن الله ساق رزقك من طرف الأرض وقابلك هو هنا وأكلته، بس هل انتهى الإطعام بمجرد أنك ابتلعت آخر لقمة؟ عادوا ما بديش، عادوا ما بديش الإطعام، في عصر، في هضم، في أشياء كثيرة، ومطلوب وصول الغذاء هذا إلى كل خلية، قضية زي ما يقول السيد سيد قطب رحمه الله تدير الرؤوس. من يزعم أنه يديرها؟ من يزعم أنه يديرها؟ احنا تعشينا الحمد لله، المسألة قائمة عادي، خاصة الواحد يجي السحور والمسألة عادي قائمة، ما انتهتش، يرقد يقوم، المسألة عادي قائمة. إذا يطعموني على الدوام، على بالاتصال، كل خلية لحظية تشتي ثلاث حاجات، غذاء، أكسجين، إخراج مخلفات. من يزعم أنه يدير المسألة؟ إذا الذي هو يطعمني، يطعمك واصل فيه، الذي هو يطعمني. فلا يخرج الإنسان عن مراد الله منه بحجة إنه أنا والله رزق، وهذه مسألة ما أشقل لك، لا، لكن إياك، لأنه الخروج عن هذا في معنى ذلك إنه ما هيش واضح مسألة وحدانية الله في الرزق. ذلك لاحظ الآن هذه العموم، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعم، بعد قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لاحظ الآن وجه التركيز، وأمر أهلك بالصلاة، هذه مما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعبده بها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أيوة يا رب، أنا معي عيال والأولاد هذون، ما أنا فارغ أعلمهم صلاة الحين، أنا شايف أدور لهم لقمة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، ما قلت لك تقوم بشغلي، نحن نرزقك. إذا كان أنت نفسك ما ترزقش نفسك، أنت نفسك ما ترزقش نفسك، إذا من باب أولى أنك تعرف أنه أنت إذا كان ما ترزقش نفسك ما تقدرش ترزق غيرك. ولذلك الآيتين نرزقكم وإياهم، نرزقهم وإياكم، مسألة واضحة. فلا يؤدي الانشغال بقضية الرزق لأنه الواحد ينسي موضوع العبادة ومراد الله منه، ولا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا القول الواضح الصريح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا يعني جاع وتعود بطنا. يعني بالذات الطير، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة الطير، احنا لما تلاحظ العش حق الطير ما في بوش لا مخازن ولا حبوب ولا حاجة، بس راقده مرته والسلام، ولا عن حاجة، مرتاح، وبكر الصباح متوكل على الله، رجع شبعان ورقد وارتاح، مسألة قائمة معه على هذا النعم. وذلك اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم ليبين انه يعني كده، انا اتخيل لو عرفنا منطق الطير لا يمكن نسمع الطير في يوم من الايام او في ليله من الليالي يخرج راسه من الكاحه للكاحه اللي جنبه ويقول له تقول بكره من فين ناكل، مستحيل ترصد هذه على الطير، بل مستحيل ترصد ايضا على الحمار. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول ذلك: وكأي من دابه لا تحمل رزقها. وخلونا نبدا بالدواب، الحمار مثلا دابه ولا لا؟ الحمار برضو لو قدر لنا ان احنا نجلس جنب اثنين حمير طول العمر حقهم، لا يمكن نسمعهم في ليلة من الليالي يقولوا تقول بكرة فين ناكل، مستحيل. ليش؟ لأنهم مقتنعين بوحدانية الله في الرزق، وأن الله سبحانه وتعالى لن ينساهم، كما قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ما وإلا لا إله إلا الله يعلم مستقرها ومستودعها يا يسوق الدابة إلى مستقر رزقها يا يسوق الرزق يعني يا يسوق الرزق من المستودع إلى مقر الدابة ولذلك الحمار عنده هذه القناعة الوافية وكان واحد هنا يسأل عند قوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها ومن معنى لا تحمل رزقها أي لا تحملها من رزقها إيش وصلت يا رب وصل الحمار يا رب للدرجة هذه من القناعة قال الله يرزقها لأنه الحمار هذا مقتنع أنه ما رزقه طيب يا رب أنا مشتيش برضو أحمل هم مثل الحمار هذا قال وإياكم وأنتم برضو الله يرزقكم بس أنتم اللي تتحدون العقول حق وإياكم برضو الله يرزقكم والمسألة ولا في بأي إشكال ما في بيش أي إشكال وفقط كيف يتبع هذا الأمر طيب يا أخوة كده سؤال صورة من صور الرزق اللي هو المطر مثلا صورة من صور الرزق واحد معه قطعة أرض وقد حرثه هل ممكن يخطر بعقل آدمي إنه يقول البقع حق فلان مش نخليش المطر ينزل عليه صح قد يكسر ساقية ما احناش في الساقية احنا في المطر اللي ينزل على البقعة هل ممكن يخطر على بال آدم إنه يقول أنا البقع حق فلان أنا مش خليش المطر ينزل عليك مستحيل مستحيل ما أحد يستطيع ذلك إذا ما أحد يستطيع يمنع حصول رزقك إطلاقا بهذا التصوير البسيط كما أنه لا يستطيع أحد كذا إنه يمنع نزول المطر على بقعة معينة من الأرض كذلك لا يستطيع أن يمنع رزقك مطلقا على هذا النحو والله يجيب مثال برضو للوصول إلى هذه الوحدانية وأن الإنسان لا ينبغي أن يخاف في هذه المسألة ولا أن يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى فيقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم من أنفسكم هل لكم من شركاء هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم يعني تصور كده واحد معه عبيد سيد معه عبيد وقال عن مقدم العبيد عتريس مثلا وقال له شل وعطي العبد الفلاني كذا وعطي العبد الفلاني كذا وعطي العبد الفلاني كذا هل في مبرر عند مقدم العبيد هذا انه يقول مش عطيش حد ما قدر ابو عبد طب هل في مبرر عند العبد الثاني انه يخاف من المقدم هذا انه ما يجيب ليش حقه فالله قل لنا هذا هو القصة هي القصة ما فيش عندك أي مبرر إنك تقول أخاف فلان يقطع حق الرزق ولا أخاف فلان من ديلش حقي مستحيل لا يمكن لا يمكن يا أخوة الرزق مثل الموت الرزق مثل الموت يعني ما تقدرش تهرب منه كمان ولذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم هو يشير لهذه المسألة لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأنزلوا في الطلب يعني مستحيل يموت إنسان وباقي له رزق ما أخذه مستحيل لا يمكن أن يكون ذلك هو فقط كيف كده نعرف الله الرزاق الله الرزاق ونتعامل معه مثل ما يشتي مننا من يؤله شحاد جنبه في مسألة الرزق في تأليه نعم بل هناك من يعبد آلهة من دون الله في مسألة الرزق نفسها اسمع لقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه لاحظوا عطف ابتغوا عند الله الرزق على اعبدوه يعني ابتغاءك الرزق من الله عبودية لله وابتغاءك الرزق من غير الله وابتغاء الإنسان الرزق من غير الله عبودية لغير الله ولذلك قال لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون واشكروا له إليه ترجعون كلام واضح فإما يعني وحدانية لله سبحانه وتعالى في مسألة الرزق على هذا النحو، وارفع رأسك ورزقك بيد الله ولا يمكن لأحد أن يقطعه على الإطلاق، وافهم هذا الفهم. في بعض الناس بحجة الرزق والبعد المادي يقول لك خلاص يا أخي أنا ما عاش جلس مع أمي، ما عاش جلس مع أبي، ما عاش جلس مع مش ندي لي الشمار، مش ليش لازم كلهم مصروفات. هل تعلم إنه بند ميزانية الحمار يجي لعندك ولو بعته يستفحل ميزانيته لعند اللي اشتره؟ يعني لو شريت حمار أنت ما تقدم له حاجة من عندك ولا تجيب له حاجة من جيبك، أنت تجيب له الرزق اللي كتب له الله. وعودة لعند الحمار شوية كده، خلنا إحنا الحمار لما نفهم المسألة هذه يا إخوة، والآدم ما فهميش، سخر الله الآدمي للحمار، دخلته الحمار، عشيته الحمار، غديته الحمار، والحمار مطنن. ايش فيه؟ ايش فيه؟ لأنه الآدمي ما فهم له، سخر الله للحمار. إذن أي شيء، أي نفس منفوسة، أي كائن منفوس كده تضيفه إلى حياتك أنت ما تقدم لهش حاجة من عندك. واللي يتزوج واحدة ثانية برضه، وفي ناس يشتري الزوج وما شاء الله، بس قالت المضيق انهم بصنب المسألة المادية دي هذه فكي للرقبة دي. ليش؟ لأنه هذي اللي يشتقي، لأنه هذي يشتقي، هذي اللي يشتقي المكلف مع بند رزق عند الله بيتحول لعندك، بيتحول لعندك. ولا شو ضرب بحد. طيب على فكرة اللي عندهم بنات يلمسوا المسألة هذه، اللي عندهم بنات كثير، تحصل واحد لما يكون عنده مثلا خمس بنات وده شوف المسألة بي. لما يزوجين يشوف المسألة ضاقت، في ما شحت ولا حاجة، بس البنات راحن مع بنود رزاقين، هذا الباقي حقك بس، هذا الباقي حقك ولا ما هو ما راح شيء. ما شخدش يتزوج أحسن عوض. فأقول يا أخوة المسألة هذه ينبغي أن تكون واضحة في وحدانية الله سبحانه وتعالى، لأنه يا أخوة إذا لم تتضح هذه المسألة لاحظوا إلى أين سيكون السقوط. تأس عبد الدينار، عبد الدينار هذا يعني طرحه قدامه وقلت يسجد له؟ لا لا، سقطت مفاهيم وثوابت عنده من أجل الدينار هذا، سقطت ثوابت ومفاهيم وحدانية، ولذلك عبد الدينار من دون الله. هذا هو السبب بسط، يعني ببساطة معنى عبودية الدرهم والدينار. فالله سبحانه وتعالى كده يقول لنا بس انتم اسمعوا الكلام وخليكم حلوين وبتشوفوا. ضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا قرية، قرية مجتمع بشري الآن، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها. لاحظوا الآن احنا محل الشاهد الرزق، مش هي التي تذهب إلى رزقها، يأتيها رزقها، ومش أي رزق، رغدا يسيل اللقق حقا كنت تقرر رغدا، ومش من فرصة واحدة، من كل مكان، من كل مكان. طيب الله ما قال لنا ايش سووا الناس في القرية دي حتى وصلوا لهذا البعد، بس قال لنا ايش سووا لما خسروا كل هذه المكتسبات. ايش سووا؟ قال فكفرت بأنعم الله، بأنعم الله، مش ما كفرتش بالله، كفرت بأنعم الله. من الكفر بنعمة الله إسناد الأمر للنفس أو لغير الله، هذا من الكفر بنعمة الله. أنا حذقي عقلي شطارتي يبني هرزق بس حذق. والله في واحد من زملائنا الله يذكره بالخير، وإحنا ندرس بالجامعة سنة ثانية، قال يا أخي الحين شو نتخرج بعد خمس سنين في نشتغل وده كله من سب الشغل، أنا يا أخي شخروج يشتغل لي والسلام. عاد أنا أجلس مدري كم سنة دروس، حاولنا معه ما فيش، روح له. لقينا معه بعد التخرج حصلناه ومعه مكتب ما شاء الله. قلت له ها كيف مسألة الرزق هذه اللي قلت عليه وفي سيرة الجامعة؟ قال اقسم بالله لو الرزق بالحفظ أفاتنا أغنى من هذا الفائدة. هو رزق مش حفظ، هو رزق مش حفظ، رزق مش حفظ. وبالتالي يقول أنا جاي هذا من الكفر من نعمة الله، وبالتالي يخسر. وأكبر سورة لهذا المعنى صاحب سورة الكهف اللي نقرأه كل جمعة. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا، الله يقول أنا جعلته، منكرش جهده، أكيد هو درا وحب، لكن كما رأينا كم جهد الإنسان مقابل حركة الكون، علشان نقول الإنسان أنا. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. لاحظوا التكرار المقصود، لجعلنا، حففنا، جعلنا بسطرين، الله كم أفعال يسندها لنفسه ليقول له أنا اللي عملته لك، مش أنت. تنزع الربوبية أنت الآن. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، إنتاج 100%. وفجرنا، برضو مكان الفعل مسند لله، خلالهما نهر وكان له ثمر في الوقت الذي لا يوجد عند غيره. وصاحبه هنا يسأله يقول له أنت كيف وصلت للدرجة هذه، يعني أنه أنت توجد عندك أشياء مش موجودة عند غيرك. عقل، علم، حذق، أنا. فقال لصاحبه وهو يحاور، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني أنا علمي، عقلي، أصحابي، نفري، حزبي، قل ما شئت. قال الله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه لما أسند لها ما ليس لها. هذا نزاع للربوبية يا أخوة، هذا نزاع للربوبية. وتصوروا القرآن الكريم هو يصور المنازع هذا منه. خلق الإنسان من نطفة، تخيل النطفة دي اللي وقعت على ثوب الواحد يستحي منه، تخيل النطفة دي الآن متكي، النطفة متكي وهي تنازع الربوبية. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله الله، النطفة الحقيرة هذه تنازع الربوبية. تخيل أين يقع الإنسان هذا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، لاحظوا هذا الاغتراب. وما أظن أن تبيد هذا، ما يوجد لجيد، الأرض موجود، الماء موجود، العمال الضباح اللي اشتغلوا معي موجودين، البيئة موجود، العلم الزراعي موجود، البذر موجود، ما اشتغلوش يا ولد، تراجع مشكلة. وبعدين لاحظوا السقوط الأول يؤدي إلى سقوط أعلى منه أو أكبر منه. وما أظن الساعة قائمة، لا إله إلا الله، شفع لا أيوة شفع لا حبكة. وبعد رجع رب خلق قال ولئن رددت إلى ربي، ما قالش لو أتيني، ما كان يزعر بعمره، أنا لأجدن مثل ما عملت المرة الأولى، شو عمل المرة الثانية. هذا من الكفر بنعمة الله، بل هو عين الكفر بنعمة الله. أنا أسبابي، أصحابي، حذقي، أي مسمى ما كان. صاحبه يقول له لا مش كذا، المفهوم الصحيح هو، قال له صاحبه هو أكفرت. لاحظوا الحديث عن كفر وشرك رغم أنه ما فيش في المثل لا صنم ولا حاجة. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن أنا ما قلت مثلك، هو الله ربي، زي ما قال إبراهيم الخليل والذي هو يطعمني، التأكيد بهو، هو الله ربي، ولا أنا ما عملت طرحت حبة وش اسمه كل حركة الكون هذا ليه، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. ولولا ادخلت جنتك وهو الشكر، شكر النعمة لك، ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن يا إخوة، الشكر مقابل الكفر. إذا حصل الشكر من الإنسان، وأصل الشكر، أصل الشكر أولا إسناد الأمر إلى وحدانية الله، الله اللي أعطاني، الله اللي وهبني، الله اللي جعل لي، الله اللي، حتى الفكرة هبة من الله، الفكرة هبة من الله سبحانه وتعالى في مسألة الرزق. إذا يعني إذا أول بند في مسألة الشكر الوحدانية، الله، الله اللي سهل، الله سخر، الله يسهر، الله. الشيء الثاني الإقرار بهذه النعمة، الإقرار بهذه الوحدانية. ولذلك لاحظوا من الأذكار اللي النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا، إحنا نقولها ليل ونهار، اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا شريك له، لا إله إلا هو، وإليه النشور. اللهم ما أمسى بي من نعمة، من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك. إذن إقرار القلب ونطق اللسان بهذه الحقيقة وصرفها في مراد الله، هذا الشكر. والشكر لا يترتب عليه بموجب سنن الله إلا المزيد. والشكر لا يترتب عليه بموجب سنن الله إلا المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولا تجد الكفر إلا مقابل الشكر في معظم وروده في القرآن الكريم. ولذلك هنا فكفرت بأنعم الله عودة إلى بداية المثل الذي لم يذكره الله، أي سووا الناس لما نصلوا لهذا كانوا شاكرين لله، كانوا شاكرين لله، وهذا هو المطلوب من الإنسان، ومش مطلوب تحمل حجار بس يمتن، يمتن بس. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. والمطلوب إما شاكرا وإما كفورا، بس ما وجب مطلوب منه تحمل حجار، إما شاكرا وإما كفورا. فالشكر لا يترتب عليه إلا المزيد والرخاء، والكفر وكفر النعمة لا يترتب عليه إلا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. لاحظوا مقابل يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لباس الجوع. تخيل الجوع لباس، الجوع كذا لباس، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن يا أخوة يعني كذا محتاجين ندرك ماذا يعني الله الرزاق، ماذا يعني الله الرزاق، وأن نعلم أن مسألة الرزق هذه بيد الله وحده، بيد الله وحده، ولا أحد يستطيع أن يمنعها أو يتحكم بها، لا يستطيع أحد. وذلك رزق مش تأخذه حتى لطم غصبا عنه، مش تأخذه لطم. كيف مش تأخذه لطم؟ في قصة لطيفة الوهاء السيار، قالوا في واحد من الزهاد وهو حقيقة مش زهد، ادعى للزهد لأنه من الزهد الحقيقي، اللي الدنيا كلها حوله فيزهد عنها. واحد فقير يقوم يزهد مثل صاحبنا هذا اللي نذكره بالقصة، قال على نفسه حلف يعني أنه لا يأكل الفالوذج، وهو فقير والفالوذج يأكلونه الأمراء والملوك، فإيش من زهد؟ في سيره في الأرض المهم وصل مدينة، أمير تلك المدينة كما تروي القصة طلب فالوذج، فتأخر الأب ولعل زوجته كان السبب في تأخر، فحلف بالطلاق على زوجته أن لا يأكل هذا الفالوذج، وأنه إذا جاء مغرب وما كلش هذا الفالوذج واحد مش من بلدته هي طالق حمدة، راح تدور الفقهاء مثل الشيخ أحمد شوفوا لنا صرفة. الرجل حلف كذا كذا، كيف نعمل؟ قالوا لي واحد بسيط يعني نبحث بالمساجد شو نحصل، أكيد واحد غريب مش من البلدة ونعطوا الفالوذج وتخرجنا. حصلوا صاحبنا هذا اللي حلف، دخلوا متجملين يحملوا له فالوذج وجبة بلوك وتفضل ايش هذا؟ قال له انا حلفت يمين المكلف في الطلاق ايكول، انا حلفت ايكول المكلف في الطلاق، وكانوا بس يسوقوا لقمه وطرحوا لقمه يسوقوا لقمه وطرحوا لقمه لما نقرع عنه الفالوذة رزقك يستشلوا لقمه، يستشلوا لقمه، لا يمكن اطلاقا انك ما تشلوه، مستحيل. فإذا يا أخوة الأمر هذا ينبغي أن يكون واضح، وأن لا يذل الإنسان أو يذل نفسه أو يعني يسقط مبادئ ومفاهيم ويجحد نعمة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته في مسألة الرزق بسبب موضوع هذا الرزق نفسه. يعني الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والله لا ينسى أحد، ولا الأمر قد مرتب لك قبل أن تكون يعني عند نشأة الأرض، بل بموجب علم الله سبحانه وتعالى قد منذ الأزل. فالأمر لله أولا وأخيرا، وفي كده أمر مرتبط بالرزق بشكل دقيق وهي النية، كده كانت فوكسة أخيرة فقط، النية المليح رزق، النية المليح رزق مكسب. كيف يعني؟ صور واحد كده نية المليح لو معي شعطي شو سوي صلح، وربي مطلع على صدقه والله أنه سيعطيه وسيعمل هنا ذين كلهم. وإذا في استثناء، لاحظوا هذه استثناء أقول، أما السنة أنه سيعطيه، إذا في استثناء مش يعطيش لحكمة، لكنه عند الله سبحانه وتعالى قد أعطى. شاهدوا ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم، رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول فقط يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يعني شعطي ذا وش أكل ذا وش، قال فهو بنيته وهما في الأجر سواء. وبه مش وبه ويوبي واحد انه شزيد على ربي بني حقه يقول انا لو معي شاطي مش اصلي وهو يكذب. هذا اخطر حاله. شوف ومنهم من عاهد الله عهد الله تخيلوا يعني وهو حالته حاله لان اتانا من فضله شن ربني لك بشي نعمل لنصدقن ولنكونن من الصالحين لحبه. قال ربي طيب شلو فلما أتى من فضله بخلوا به وتولوا وهم معروف فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وحديث الثلاثة اللي تلاه الله سبحانه وتعالى واضح واختيار النبي صلى الله عليه وسلم أو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة كأنه طلعنا الملاح نسبة 30% يعني. نسأل الله أن نكون منهم. واحد أقرع واحد أعمى واحد أبرص. أيوة رسل لهم الله ملائكة كده إيش يشوف. واحد قال يشتي غنم وقال له الله سبحانه وتعالى ربما صاحب الأبرص يجعل له الله جلد حسن وهذاك يشتي بصره ونوع آخر من الماشية وهذاك يشتي إن الله سبحانه وتعالى يجيب له لا الجلد الحسن للأبرص ونبت له شعر من ليحه. قابلهم الله مثل ما قال وبارك لهم رسل لهم بالملك هذاك اللي قال لهم هذيك اليوم بصورتهم السابقة بصورتهم السابقة. أجا ما أدري منه المليح الأعمى في النص كأنه الأعمى. أجا عند الأول الأقرع قال له بحق الذي أعطاك شعرا حسنا قال له ما يقول لك أنا شقرع ولا حاجة والمال هذا كابر عن كابر أنا كابر عن كابر هذا من يقول لك أننا كنت صلاع وأنه كنا نعيش حاجة. قال له والله إن كنت كما تقول يعني لو كذبت ما تقول رجعك الله للحالة السابقة اللي كنت رجع الله مثل حالة السابقة بعد الفضيحة. وراح عند الثاني برضو الأبرص قال له بحق من أعطاك الجلد الحسن وده قال له من يقول لك لا كنت مثل ما تقول وأنا كابر عن كابر المال هذا. قال له خلاص راح لعند الأعمال المليح هذا وقال له بنفس الكلام قال له والله اشتق كنت في حالتك كذا الحين خذ من مالي ما شئت ودع ما شئت. قال له بارك الله لك في مالك ولا نشنك حاجة أنت نجحت بالاختبار الله افتح عليك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني هذا الجهاد أن تكون نسبة الملح بهذا الحد يعني على الأقل 30%. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الملاح يا أخو في هذه المسألة. في كذا يوم حصل موقف واحد من درع كان يقول للموظف والله لقطة مدري إيش ذا يعني شقطع رزق وشم. قال له والله لو أنا داري إنه المسألة دي بيدك شاكونا بكرة صلي لك أنت معش صلي له شوف. قلت له تعال أحبك والله لأحبك بالرجل حقك على الكلمة هذه إيش حددنا أنت رزق بيدك. قال له والله لو أنا أعلم أنه ذي المسألة بيدك حقيقة أنا لبكرت صدي لك أنت مع الصدي لشو. فالأمر لله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم اجعل لنا في هذا البلد وفي كل بلد إسلامي مخرج صدقا نرضيك واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وغفر الله لنا ولكم والوالدين والديكم جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ولصاحب هذا المقام والوالديه ومن كان سببا في جمعنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.